بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 30. العقيدة 7 من اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي رسالة أحمد إلى الخليفة المتوكل في القرآن وأنه كلام الله. مجمل العقيدة: هذه رسالة الإمام أحمد رحمه الله إلى الخليفة المتوكل رحمه الله في مسألة خلق القرآن وإثبات أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، الجزء العاشر، الصفحة 374. وقد كتب الخليفة إلى أحمد يسأله عن القول في القرآن سؤال استرشاد واستفادة، لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عداد. فكتب إليه أحمد رحمه الله رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم وأحاديث مرفوعة. انتهى. مصدر العقيدة: 1. استخرجت هذه الرسالة من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى، وقد كنت قد حققت هذا الكتاب على نسختين خطيتين تكلمت عنهما في مقدمة تحقيقي لهذا الكتاب، فراجعه إن أردت زيادة بيان. 2. من مسائل صالح بن أحمد فقد رواها عن أبيه كاملا، وقد اعتمدت على نسخة خطية من المسائل، وهي في المطبوع من مسائل صالح برقم 871، وهذه الرسالة أخرجها كذلك الخلال في السنة 1907 بتحقيقي، وأبو نعيم في الحلية الجزء 9 الصفحة 216 كلاهما من طريق عبد الله بن أحمد، وأخرجها الخلال 1906 بتحقيقي عن المروذي رحمه الله. قال الذهبي في السير الجزء 11 الصفحة 286: هذه الرسالة إسنادها كالشمس. مرفق بالمجلد الأول من الكتاب صفحة 394 سورة المخطوطة. نص الرسالة: قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد رحمهما الله: نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. قال أبو عبد الرحمن: وكان قال لنا الشيخ: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان، وكان هو الرسول، فقرأوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فانقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. فقرأته عليه فقال: يحتاج أن يزاد فيه، دعاء للخليفة. فقال: يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة، فإنه يسر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، يعني المتوكل، أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان، ولكن مسألة معرفة وبصيرة. وأملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى: أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته، فقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأيده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه، حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل،